نعم سم شو موقف اي موقف ها نعم تقرأ معك المكبر. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال الباب النووي الباب النووي قال: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. كتاب الإيمان. طيب، قبلها في نقلنا كلام في التوفيق، وهو موجود أيضا، قرأناه بعد في سير البخاري. نقل قول عياض، قول قاضي عياض أن تربة قبل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة. شوفها في كتاب الحج أيضا، كذلك في لا في آخر في كتاب فضائل المدينة في آخره، هذا في الحج. وإضافة في مسلم، شوفها في المسلم الآن، أظن هذا هو نقل واحد، أظن نقل واحد أو نقلان أيضا، نقرأها شيء مناسبة انتهائنا من قراءة الحج في صحيح مسلم، يعني هذا وضع أظن نقل عن ابن عقيل أنه يفضل، قال هذا ابن عقيل أو ذا قال أما قبر النبي وفيه الجسد السيد فلا والله لا الكعبة ولا العرش ولا حملة العرش ولا كذا. الشيخ السامي هو نقل الإجماع، قال هذا ليس بصحيح، نقل الإجماع والتفضيل إنما هو الجسد الشريف، أما التربة فلا، التربة فلا. وكذلك أيضا مكانه أو بيته لما كان في مكة لا، لم يقل أحد أنه أفضل من الكعبة وكذا. بالتوفيق. نعم. عندك؟ نعم، حسنا عليك، قلتم حفظكم الله. نعم، قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما. وقول القاضي أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض غلط، ولا يوجد فيه إجماع، لأن الفضيلة ليست للبقعة، وإنما الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم. والتحقيق في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. والتحقيق. صلى الله عليك. والتحقيق في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، لما سئل عن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي أفضل من المسجد الحرام، فأجاب: وأما التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه، ولا حجة عليه، بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد، وأما ما منه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل، فإن أحدا لا يقول إن بدن عبد الله أبيه أفضل كذا، إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء، فإن الله يخرج الحي من الميت والميت من الحي، ونوح نبي كريم وابنه المغرق كافر، وإبراهيم صلى الله عليه، وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه آزر كافر، والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة، لم يستثنى منها قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين، ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله، فتكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. انتهى. وسئل عن رجلين يتجادلان، قال أحدهما إن تربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض، وقال الآخر الكعبة أفضل، فمع من الصواب؟ فأجاب هذا في التساوي موجود في التوفيق ولا ما موجود؟ أي في التوفيق الثاني؟ نعم نقل الثالث. وسئل وسئل عن رجلين يتجادلان، قال أحدهما: إن تربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض، وقال الآخر: الكعبة أفضل، فمع من الصواب؟ فأجاب: الحمد لله، أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة بيت الله الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض. هذا من الغلوة. أحسن الله إليك. إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم. انتهى. طيب، المهم يكون سنة على علم بهذا، يعني هذا الغلو. تربة القبر أفضل من الكعبة، أفضل من السماوات، وأفضل من العرش. وابن عقيل له كلام قوله: فلا والله يحلف، أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا والله لا السماوات ولا الأرض ولا الحمرة ولا العرش، كذا كذا كلام اللي ابن عقيل ذكره في غاية المنتهى. ذكره في غاية المنتهى أحسن وريكم. إيه كلام عقيل. نعم. إيش يقول؟ فرع موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وقال ابن عقيل في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. فأما فرع موضع قبره عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض، وقال ابن عقيل في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش ولا وحملته، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. ويتجه من هذا أن الأرض أفضل من السماء. نعم. هذا أول فصل كان أقر الحنابلة يعني في هذا، نقول موضع القبر هي أفضل. المقصود يعني كن سنة على علم مثل هذا، وأن قبر النبي جسد النبي أفضل لا شك أنه أفضل، أما التربة فليس لها فضل، مثل ما قال الشيخ رحمه الله: يلزم منها أن بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق، وينزل منها أن قبور الأنبياء أفضل من المساجد، وهذا غلطنا. نعم سم. صلى الله عليك. يعني هذه المسألة أقول هذه مسألة فيها الخلاف، سيأتينا إن شاء الله بس عقيدة السفانية تفضيل الملائكة والأنبياء وصالح البشر وعن الملائكة. الشيخ الإسلام ذكر قال بعضهم إنها من فضول الكلام، صاحب شارح الطحاوي قال من فضول الكلام، ولولا أن بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة لما حركت في ذلك قلما، هذا من فضول الكلام. وثم ذكر الأقوال، ذكر ثلاث أقوال: قيل الملائكة أفضل، وقيل لم يصل بشر، وقيل بالتوقف. والشيخ الإسلام رحمه الله قال: كنت أظن أن هذه المسألة من فضول الكلام، فتبين لي أنها سلفية أثرية صحابية، ثم رجح القول بأن الأنبياء والصحابة أفضل عند دخولهم الجنة، يعني في حال الحال إذا كملت حالهم، عند دخولهم الجنة إذا كملت حالهم، وأما قبل ذلك فلا. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان في باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهذا حديث ابن أبي شيبة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال: قال رجل: ألم يقول الله وقاتلوهم؟ ذو البطين أو ذو البطين؟ أبو البطين تكلم عليها. قلت محصل عليك في المنحة في التوفيق. أي هذا وصف حتى يقتله ذو البطين، هذا وصف أسامة رضي الله عنه في جسمه لأن له بطنا. نعم حصل عليك. قال: قال رجل: ألم يقول الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. يعني قال سعد: لا أقتل أحد حتى يقتله البطيل، حتى يقتله، يعني لأنه استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم، شدد عليه وقال: قتلته بعدين قال لا إله إلا الله. قال رسول الله في بعض قالها تعوذا، تعوذا من القتل. فقال: كيف تفعل بلا إله إلا الله؟ أشققت عن قلبه حتى تمنى أنه ما أسلم إلا في ذلك اليوم، واستفاد رضي الله من هذا حتى إنه اعتزل القتال الذي حصل بين علي ومعاوية من الطائفة، اعتزله كله. كل هذا استفاد من هذه القصة، وفي دليل على أن المسلم عن الكافر إذا قال لا إله إلا الله فإنه كف عنه، إذا كان لا يقولها في كفره كف عنه، ثم انظر بعد ذلك إن التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله، وإلا التزم قتل بعد ذلك. لكن إذا قال لا إله إلا الله ولا يقولها بعد ذلك خلاص كف عنه، هذه علامة على الدخول في الإسلام، واضح هذا يعني. أما إذا كان يقولها في كفره فلا يكفي، لكن يقولها في كفره فإنه لا يكفي أن يقول لا إله، بل عليه أن يرجع على الكفر الذي كان متلبسا به سابقا. ولهذا قال الإخوان في مفسرات في قصة صدام، يقول لما قال لا إله إلا الله وتكلم بعض الناس وقالوا إنه إن هذا إسلام له، وقيل في الجواب: لابد أن يكفر، لابد أن يتبرى من حزب البعث، ولا يكفي قول لا إله إلا الله، لأن حزب البعث كفر، فلا بد أن يتبرى من حزب البعث مع ما يكفي، لأنه قول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله قبل ذلك وهو متلبس في حزب البعث، فلا يكفي حتى يتبرى من الكفر الذي كان متلبسا به. أما إذا كان لا يقولها في كفره، كان لا يقولها ثم قالها، هذا يكف عنه، كما في قصة أسامة هنا أسامة، لأن هذا الرجل اللي حمل عليه اسم ما كان يقول لا إله إلا الله قبل ذلك. نعم صلى الله عليكم. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال فقال قال خشي السيف يعني ما قالها عن إيمان قال وش دراك أشققت عن قلبه تدري ما يعلم في القلب إلا الله محتمل هذا ومحتمل هذا لكن ما الذي أعلمك أنه قالها تعوذا ما الذي يدريك هل قالها تعوذا أو قالها مؤمنا نعم الواجب الكف حتى يتبين بعد ذلك نعم صلى الله عليكم قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم

قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. صلاة السماء المطر، المطر الشاهد من غش فليس مني، دل على الغش من الكبائر المسلمين، مثل أن يجعل المبتل يجعله تحت واليابس فوق، ومثل أن يجعل مثلا الطعام المعيب تحت، مثل أصحاب الخضار يجعلون الصغير أو المعيب تحت والسليم والجيد فوق، هذا من الكبائر، هذا من الغش. شيخنا ذكرتم في الحديث السابق أن كذلك تخويف الناس بالسيارات أنه يلحق. تخويف الناس بالسيارات. نعم. أنه يلحق بحمل السلاح أنه لا يجوز. شو أقرأ السؤال؟ أحسن الله عليكم. نعم قلتم أحسن الله إليكم، وهذا الحكم ينطبق حتى على المزاح، وقد يقابله ما يفعله بعض السفهاء في السيارات الآن، يلاحق شخص جماعة بالسيارة ويمزح، فهذا لا يجوز لأن السيارات حديد ونار، وجاء في الحديث الآخر لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. نعم صحيح، يعني يلاحقه بالسيارة أو يلاحقه بالسلاح أيضا، كذلك يكون السلاح فيه ويلاحقه بالسلاح قد ينفلت السلاح من يده، وكذا كان فيه رصاص أو كذا. نعم يلحقوا بالسلاح أو بالسيارة، يلحقوا يضاف إليها أو بالسلاح، وقد يلاحقوا، عندك إيش العبارة؟ قد يلاحقه. نعم فيلاحق شخص جماعة بالسيارة ويمزح بالسيارة أو وكذلك بالسلاح، وكذلك أو يلحقه بالسلاح، أو يلحقه بالسلاح بس. صلى الله عليك. هذا نوع من الخيانة، أقول هو لأن الاختبار جعل ليعلم يعني مقدار يترتب على هذا درجة أو مرتبة علمية، لا شك أن هذا أنه من الخيانة بسبب بعيد. نعم ها؟ كذلك هذا من الغش، هذا من الغش. نعم صلى الله عليك. معرفة أن يعرف حاله وأن يعرف حصيلة العلمية. نعم وهذا ينافي. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقالا وشق ودعا بغير ألف. نعم شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني يا يدعو الويل والثور، وكذلك ضرب الخدود، هذا كله ذلك من الكبائر، يدل على التسخط على قضاء الله وقدره، كأنه يلطب خده أو ينتف شعره أو يشق ثوبه، كل هذا من الكبائر. الواجب التسليم لقضاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على لما توفي أبو سلمة دخل على أهله مضجوا وقال لا تقولوا إلا خيرا فإن ملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم دعا لأبي سلمة اللهم اغفر له وخلفه في عقبه وجعله في المهديين. فلا يجوز الإنسان أن يدعو بدعاء الجاهلية، شق الجيوب ونتف الشعر ورطب الخدود والدعاء بدعاء الجاهلية، كل هذا الكبائر، كبائر الذنوب. نعم أحسن الله عليكم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا. حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حا وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله عنه في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة رضي الله عنه إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خارشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان، المسبل الذي يسبل ثوبه ينزل تحت الكعب، والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يدرج السلعة بالحلف، والله ما دخلت إلا بكذا، والله ما بعت إلا بكذا، والله إنه تسوى كذا، وهكذا يدرجها بإيش؟ ينفقها، يدرجها بالحلف. والله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم، هذه الثالث من الكبائر. نعم. الحديث السابق قال النووي هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن، والله أعلم. صلى الله عليكم. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. نعم، كلها ولا تك وكبائر. المنان بما أعطى، أعطى الفقير يوبخه كأنه اللي أعطاه قال سويت معك كذا وعملت معك كذا وكل ما لقيه أعطيك كذا وساعدتك وكذا، هذا توبيخ له. ولهذا قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذا المنان بما أعطى يمن على الفقير، هذا من الكبائر. وكذلك المنان والمنفق سلعة بالحلف الكاذب يدرجها بالحلف الكاذب. والثالث إيش؟ حصل عليك. وثالث المسبل إزارة. نعم، المسبل إزارة. نعم، ينزل إزارة تحت الكعب. نعم. وحدثنيه فيها الخلاف من العلماء، قال إنه لا إنه لا يكون من الكبائر إلا إذا كان عن كبر، والصواب أنه مستقل إذا كان عن كبر، إذا كان عن تكبر فهذا من الكبائر، وإذا كان عن غير كبر جاء في الحديث ما سمع كبير ففي النار، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذا جر ثوبه خيلاء هذا من الكبائر، وإن جرى ثوبه غير خيلاء فهو متوعد بالحديث الآخر، من ما أسلم كامل ففي النار. نعم، لأن الحكم مختلف فلا يمكن أن يحمل أحدهم على الآخر. نعم، خطأ، لأن الحكم مختلف، هذا له حكم، من جرى ثوبه خيلاء له حكم، ومن جرى ثوبه لغيره له حكم آخر، من شرط حمل أحدهم آخر أن يتحد الحكم، أنا مختلف الحكم. نعم، يكون زيادة تحريم. ها؟ يكون زيادة تحريم. وش ما هو متوعد بالنار، ما سمى كبير ففي النار تأكله النار متوعد، ولا يستطيع الإنسان على النار. نعم صلى الله عليه. وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن أبي حازم عن أبي هريرة أو قالها عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. صلى الله عليه وسلم. لأن هؤلاء يعني فعلوا هذه من غير الدواعش، شيخ زان يعني الزنا من كبائر الذنوب، لكن إذا صدر من الشاب الشاب عنده عنده الغريزة قوية، لكن إذا كان شيخ ضعفت الغريزة، فإذا زنى دل على محبة الفاحشة. وعائل مستكبر، الكبر لا يجوز لا من العائل الفقير لا من فقير ولا من غني، لكن الغني يعني قد يتكبر لأنه عنده داعي وهو الغنى، لكن إذا كان فقير ما الذي يدعوه إلى الكبر مع فقره؟ هذا يدل على حبه للكبيرة. ملك كذاب، والملك الكذاب الثالث الملك الآن هو يتصرف الآن ولا حد يعني يمنعه، فإذا كان يكذب وهو ملك دل على محبته للكذب، وإلا فما الداعي له؟ يستطيع يفعل ولو ما كذب. نعم ما حد يمنعه. نعم صلى الله عليه إلا الله. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. نعم رجل على فضل ماء يمنعه من السبيل، يعني عنده ماء زائد في البرية يمنع ابن السبيل أن يشرب منه، فهذا من كبائر الذنوب، لأن الماء مشترك، الماء مشترك في البرية يعني عنده شيء زائد الحاجة، أما إذا كان ما عنده إلا ما يكفيه لحاجته نعم له، لكن عنده زائد ويمنعه من السبيل. ورجل حلف سلعة بعد العصر لو أعطيه بكذا وهو كاذب، هذا يعني بعد العصر هو ختام اليوم، والرجل على يختم يومه بالاستغفار والتوبة، وهذا ختم يومه بالحلف الكاذب، حلف أنه أعطي بها كذا وهو كاذب، حلف أنه أعطي بها السلعة 100 وما أعطي بها إلا 80، هذا من الكبائر. ورجل باع إماما لا يبيعه إلا الثالث، لا يبيعه إلا لدنيا فإن أعطاه وفى له بالبيعة وإن لم يعطه خان، هذا من الكبائر. نعم صلى الله عليكم. واجب الوفاء بالعهد والبيعة. نعم نعم لا يكلمهم ولا ينظرهم. نعم لا يكلمهم. نعم كلام يكلمهم كلام سخط. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا سعيد بن عمرو والأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. ساوم رجلا بسلعة. نعم. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. نعم بعد العصر حلف أنه ما عنده كذا أو أنه بعد كذا حلف فاقتطع، أنه ما يطلب لي إلا 100 ويطلب 120، اقتطع المال بالحلف بعد العصر. نعم ختم يومه بالحلف الكاذب وبأكل المال بالباطل. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحريرة فحريرته في يده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا دعاء الكبائر، قتل نفسه بحديدة ووجأ بها بطنه في نار جهنم، وقتل نفسه بسم يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل كذلك، ومن قتل نفسه بأن تردى من جبل أو غير ذلك أو قتل نفسه بسكينة أو غيره فهو يجأ بها بطنه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يملك نفسه، كما أن قتل غيره كبيرة فقتل نفسه هذا كبيرة من كبائر الذنوب، كل هذا من كبائر الذنوب الأخير. ومن إيش؟ ومن تردى من جبل، نعم، فهو يتردى في نار جهنم صلى الله عليه وسلم. ها؟ أيًا كان سبب الانتحار، نعم، كذلك كل هذا قتل نفسه لا يجوز قتل نفسه في أي وسيلة، سواء بسم أو بحديدة أو بالتردي أو بإحراق، كل ذلك كل هذا قتل نفس من كبائر الذنوب، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كرم، وكذلك قتل النفس وقتل غير كلاهما من كبائر الذنوب. نفسك لا تملكها، ملك لله، فليسك أن تتصرف بنفسك بالأذى أو بالقتل. نعم. الغابة من اللي وضعها، يعني فيها مكان، يعني صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا عند أهل العلم، يعني فعل ذلك مستحلا فهو خلد مؤبد، يكون هذا كفر، وإن لم يكن مستحلا فهذا خلد مؤبد له أبد نهاية، ويطلق على المكث الطويل، ولازم من كان يكون كافرا. نعم. لكن مع جمع النصوص يخرج في الآخر. ها؟ مع جمع النصوص يخرج من النار أن يبقى فيها إلى أبد الأبد. نعم، مثل ما سبق، أقول مثل ما سبق، إذا استحله فكفر، وإذا لم يستحله فيكون خلد مؤبد له نهاية. نعم، قبل الموت توبة، حتى المشرك له توبة، ما في أحد ما له توبة إلا إذا مات، إذا مات ما في. الله تعالى عرض التوبة على المثلثين، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا وإن لم ينتهوا عما فلا، قال الله فلا توبوا إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، والذي قتل 99 نفسا ثم تاب تاب الله عليه، وأصحاب الأخدود كذلك، إن الذين يفترون من يومهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب قريب ولهم عذاب الحريق. والله تعالى قال في آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أجمع العلماء على هذه الآية في التائبين، إن الله عام وأطلق، يعني لمن تاب. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر حا وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. نعم هذا من الإسلام قال إنه يهودي إلا بفعل كذا وقال إنه نصراني إلا بفعل كذا هذا من كبائر الذنوب وكذلك إيش ومن قتل نفسه بشيء من قتل نفسه بشيء عذب به يعني يوم القيامة بحديث كما سبق في الحديث السابق أو بسم أو بالتردي والثالث وليس على رجل نذر في شيء نعم ليس على نذر في الشيء فيما لا يستطيعه فيما لا يبيه وليس على نذر فيما لا يش وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه نعم يعني ينذر أن يعتق مثلا العبد فلان أو ينذر أن يبيع بيت فلان لا يملكه هذا وهل عليه كفارة هل عليه كفارة يمين في خلاف ذلك نعم لكن ينذر شيء لا يملكه معه بس لا يستطيع نذر أن يبيع بيت فلان أو يبيع سيارة فلان ما يصلح ما يملك هذا كف كفارة يمين عليه التوبة والله أحسن الله إليكم قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر على يمين صبر فاجرة ليس على رجل نذر فيما لا يملك نعم الشيء الذي لا يملكه ليس له نذر كفى كفارة اليمين نعم ولعن المؤمن كقتله كذلك لعن المؤمن على نسأل الله العافية دعا عليه بالطرد من رحمة الله هذا كقتله نعم ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة كما سبق عذب به شيء سكين أو حديدة جاءوا به بطنه يعذب به أو بسم يتحسى أو بالتردي من أعلى يتردى في جهنم نعوذ بالله نعم ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة نعم دعوى كاذبة تكثر بها يعامل بنقيض قصده ما يزده الله إلا قلة صلى الله عليه وسلم معاملة له بنقيض قصده نعم ومن حلف على يمين صبر فاجرة ومن حلف على يمين صبر فاجرة ايش بعده قال حدثنا بس نعم قال أحسن الله إليكم النووي كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب وفيه محذوف قال القاضي عياض رحمه الله لم يأتي في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله إيش لم يأتي في هذا الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله قال وقد ورد معنى هذا الحديث تاما مبينا في حديث آخر من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان صلاح كبائر هذا الحديث أحسن الله عليك ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى سبقت نعم ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر فاجرة. بس نعم يعني حلف على يمين صبر يعني في الحد الآخر ليقتطي به مال من المسلم. حلف على يمين صبر فاجرة عند القاضي إنه فلان ما يطلبه. قال دعا للشخص إنه له عليه ألف فحلف عليه الصبر يعني كان يصبر نفسه ويعلم أنه كاذب. هذا من كبائر الذنوب. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري حا. وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قال هو يهودي إلا فعل كذا أو هو نصراني إلا فعل كذا. نعم. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب. فبينما هم على ذلك إذ قيل فإنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم هذا صار يؤيده بالدين الفاجر وعلى فجوره شكبك السطرين. فقال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. هذه من الكلمات التي أذن بها أبو هريرة في خلافة في إمارة أبي بكر في الحج في السنة 9 من الهجرة. أمر مؤذنين يؤذنون في الناس بأربع كلمات ومنها أن لا يدخل نفس إلا مؤمنة ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بضالة بيت عريان ومن كان له عهد فهو إلى عهده. أربع كلمات. لا يطوف البيت عريان كان يطوف البيت عراه ولا يحج بعد المشرك. ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج في السنة 9 حتى يتعلم الناس تعلموا. فلما جاءت السنة 10 وحج النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف ببيت عريان ولا طاف ببيت مشرك. وفي أن لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. نعم. هل يكون أن هذا الرجل من المنافقين؟ أي رجل؟ قتل نفسه؟ الأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفسه؟ أو أنه فعل كبائر كبيرة؟ الذي قتل نفسه؟ نعم. فعل كبيرة من كبائر الذنوب. هذا من كبائر. نعم. أحسن الله إليك. لكن هذا الرجل ما يعني هذا الذي قتل نفسه ما يدرى حاله. هذا الدين محتبث يشفى الأمر